وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على ما ذكره الله جل وعلا من أحوال بني إسرائيل وموقفهم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاءوا إلى منطقة المدينة بسبب ما عرفوه من أن نبيا سيبعث في هذا المكان في توراتهم، وأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم اختاروا الكفر واشتروه بالإيمان، لأن هذا النبي لم يكن منهم وإنما كان من العرب. ثم ذكر جل وعلا بعض المسائل المصدقة لهذا، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذا قيل لهؤلاء آمنوا بما أنزل الله تعالى على نبيه محمد قالوا ما احنا في حاجة له، نؤمن بما أنزل علينا في التوراة ونكفر بما وراءه. هل هذه الدعوة صحيحة؟ الله تبارك وتعالى يكذبهم ويقول إنهم لم يؤمنوا بما في التوراة، لأن ما جاء في القرآن إنما هو مصدق لما في التوراة، يقول وهو الحق مصدقا لما معهم. الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، وهو مصدق ومطابق في الخبر لما عندهم في توراتهم، فهم لم يؤمنوا بتوراتهم يكذبون، لأنهم لو آمنوا حقيقة لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني على تكذيبهم وعدم التزامهم بما في التوراة، وهم يعرفون الحق، أنهم يقتلون الأنبياء الذين يدعونهم إلى تحكيم التوراة. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بما في التوراة فلم تقتلون أنبياء الله؟ وأنبياء الله تعالى وعليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا ليدعو الناس للالتزام بما عندهم من الكتاب، ولم يأتوهم بشر وإنما أتوهم بخير، فهم كذبوا التوراة ولم يؤمنوا بما فيها، ودعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم فقط دعوة كاذبة، يؤمنون بما يشتهون وما لا يناسبهم يحرفونه ويعطلونه ويلغونه ويتقولون على الله ما لم يقل. أيضا من الأدلة على كذب هؤلاء أنه لما جاءهم موسى بالبينات الواضحات المعجزات الباهرات سرعان ما انتكسوا، آمنوا بموسى ورأوا الآيات من الحية واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر وتفجر الحجر عيونا، هذه الآيات جاءتهم على يد موسى عليه السلام، ثم بعد لحظات اتخذوا العجل إلها ثانيا وهم يقولون لا إله إلا الله، صنعوا عجلا من الذهب واتخذوه إلها لما غاب موسى عنهم فترة وجيزة ليناجي ربه، فيقول جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون في هذا الاتخاذ، لأنكم تعرفون لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يصلح أن يعبد العجل ولا يصلح أن يعبد غيره، إنما العبادة لله وحده، فالذي يؤمن بوحدانية الله في الألوهية لا يصلح أن يعبد غيره ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فالواجب على المؤمن بالله جل وعلا أن يفرده بالعبادة من دعاء ونذر واستعانة وتوكل واستغاثة وغيرها مما لا يطلب إلا من الله جل وعلا أو مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول إن موسى جاءكم بالبينات، ولقد جاءكم موسى بالبينات الواضحات الباهرات، واحدة منها تكفي آية، لكنه أتاكم بتسع آيات، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد ما ذهب وسافر عنكم، ونبهكم أخوه هارون ودعاكم إلى الالتزام بالوحدانية وأن ما دعاهم السامري إليه إنما هو ضلال وأنه يتنافى مع ما دعاهم إليه موسى، لكنهم لم يرعوا هذا الجانب وأشركوا وهم بهذا العمل ظلمة، لأن الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، ووجه كونه أعظم أنواع الظلم أنك تترك من خلقك ورزقك وبيده أمرك وهو الذي يثيبك ويعاقبك وتذهب إلى غيره ممن لا حول له ولا قوة وتعبد ذلك الغير، أليس هذا ظلم؟ هذا هو الظلم العظيم، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي بيده الأمر تتركه وتذهب لشخص مثلك أو مخلوق مثلك ليس له من الأمر شيء وتترك الذي بيده الأمر؟ وكما هو حال بعض الناس في زمننا هذا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، ويقرؤون قول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويذهب إلى ضريح فلان ويطلب من حاجته. أليس هذا ظلم عظيم؟ فلان مخلوق ميت ما يعمل شيء لنفسه وانقطعه عن العمل لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. وأن تذهب وتقول يا سيدي فلان أو يا مولاي فلان أو يا كذا رد علي غائبي أو اشف مريضي أو أصلح شأني مع زوجتي أو غير ذلك، هذا هو الظلم. وتترك الأبواب المفتوحة التي فتحها الله تعالى وقال ادعوني استجب لك، ما قال روحوا لفلان واطلبوا منه واستجيب لكم، او قال قولوا لفلان يدعو لكم، قال ادعوني انا استجب، وليس هناك فاصل، ادعو يستجاب لك، امر وجوابه. هذا مع الاسف موجود حتى في عصرنا، وليس هذا خاصا ببني إسرائيل أو بالمشركين، بل هذا موجود حتى في القرن الحاضر في هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم، لكن مع الأسف توحيد الألوهية يجهله كثير من الناس وهم يقرؤون كلام الله. وقد يصومون ويحجون ويصلون لكنهم يدعون غير الله، وإذا فسدت شهادة التوحيد لم يصلح غيرها. فإذا أن الإنسان لم تستقم عنده لا إله إلا الله فلا يصلح أي عمل آخر مع فساده. فلا بد للإنسان حتى يكون محققا للتوحيد أن يكون ملتزما بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وملتزما بنواقضها فلا يقترف شيئا من ذلك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى قوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله تبارك وتعالى ذكر لنا أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل مرات كثيرة، وقد مر بنا في هذه السورة 5 مواضع وهذا السادس، وهو يبين أنه أخذ عليهم الميثاق وهو العهد المؤكد على الالتزام بالتوحيد والانقياد لأوامر الله والاتباع لموسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم، ولما أنهم لم يستجيبوا لأخذ الميثاق، رفع الله تعالى فوقهم الطور وهو الجبل حتى دنا منهم وطار فوق رؤوسهم، ففي هذه الحال استسلموا. طور سيناء رفعه الله تعالى فوق رؤوسهم لأنهم امتنعوا عن الانقياد لما جاءهم به موسى من التعليمات والصحف التي فيها الأوامر والنواهي، وقالوا نريد أن نسمع كلام الله، فسمعوه قالوا أرنا الله جهرة، قالوا أرنا الله جهرة يعني خلينا نشوف الله، ما يكفي أننا سمعنا. فالله تعالى رفع فوقهم الطور حتى خافوا أن يكون هلاكهم تحته، فاستجابوا وانقادوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني تمسكوا بما آتاكم به موسى من الشريعة والعقيدة والعبادة، خذوه بقوة ولا تفرطوا في شيء منه، استمسكوا بالعروة الوثقى، تمسكوا بلا إله إلا الله والتزموا بها ولا تتراخوا فيها ولا تتنازلوا عن شيء من أحكام الله لأجل أحد من المخلوقين. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا لهذه الأوامر. ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا، لكن ممنوع، ما في شيء غير السماع، سمعنا وعصينا. السماع من موسى سمعناه، لكن تنفيذ ما يدعونا إليه لا، ما في تنفيذ. سمعنا وعصينا نرفض، وهذا في منتهى الوقاحة، كون الإنسان يعصي لغفلة أو يعصي لجهل أخف وزرا من الإنسان الذي يعصي وهو يعلم، يعلم أنه عاصي ويعلم أن الأمر على خلاف ما فعل. فهم يقولون سمعنا الكلام الذي تقول ولا نريده، سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل الذي مر بنا ذكره هو عجل السامري الذي صنعه من مصاغي الحريم، جمع ما في البلد من الذهب وقال هل تريدون أن تروا إلهكم وإله موسى؟ قالوا نعم. قال أعطوني ما عندكم من الذهب وأضعه أمامكم، فصنع لهم من الذهب عجلا ونصبه فصاروا يعبدون. وهارون عليه السلام كان يدعوهم إلى التوحيد ويمنعهم من ذلك، لكنهم لم يلتفتوا إليه وخشي على نفسه منهم فاعتزلهم ومن بقي على الإيمان. فلما جاء موسى عليه السلام ورأى ما هم عليه قام وبرد هذا العجل حتى صار ترابا، ثم نثره في البحر، أي رماه في البحر أو في النهر، وقال لهم اشربوا، فمن شرب منه وهو يعبد العجل صار وجهه أصفر، قيل كلون الذهب وقيل كلون الزعفران. والذين بقوا على التوحيد ولم يعبدوا العجل لم يؤثر فيهم الشرب. فقال وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أنه صار علامة بينة مميزة لهؤلاء بحيث أن وجوههم صارت صفراء مثل صفار الزعفران أو مثل صفار الذهب لفضيحتهم وبيان جرمهم. وقيل إن معنى وأشربوا في قلوبهم العجل أي أن حب العجل تغلغل في قلوبهم وصاروا لا يفكرون إلا فيه ولا يفكرون فيما يدعوهم إليه موسى عليه السلام من التوحيد. وهذا المعنى الأخير هو الذي يرجحه كثير من المفسرين رحمهم الله، وإن كان المعنى الأول أيضا ممكن وقوعه، وهذا من سبيل أو على سبيل الإعجاز. فهؤلاء أشربوا في قلوبهم العجل بمعنى أنهم صار عندهم قناعة تامة على أن العجل هو الله وأنه هو الذي يعبد، وتغلغل هذا في قلوبهم وصاروا يحبونه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كان هذا الذي أنتم عليه يسمى إيمان فبئس الإيمان، لأن الإيمان لا يأمر بمثل ما أنتم عليه من الجحود والكفران، فبئس الصنيع وبئس الاعتقاد الذي أنتم عليه الذي هذه آثاره وهي الشرك بالله. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، ولكنكم لستم مؤمنين، ما أنتم بمؤمنين، ولو كنتم مؤمنين لا ما كنتم على هذه الصورة، لكنكم تدعون الإيمان، وهذا الإيمان المدعى بئس الإيمان، لأنه ليس بإيمان في الحقيقة، وإنما هو شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. هذه المسائل وغيرها نتبين منها منهج أولئك القوم العثاة الطغاة المتمردون في كل عصر، وهذا ديدنهم وعادتهم في الأزمنة كلها من حين بعث موسى عليه السلام إلى هذا اليوم، وهذا هو ديدنهم: المكر والخداع والقتل والمراوغة، وهم يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، بينما هم أعداء الله، وقد لعنهم وغضب عليهم ومقتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من منهج المغضوب عليهم والضالين، وأن يرينا في اليهود والنصارى وسائر العتاة والملحدين عذابا أسودا، كما نسأله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في بيت المقدس وفي كشمير والشيشان وفي كل الأوطان. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في الشيشان على الطغاة الروس الذين عتوا وطغوا وتجبروا، نسأل الله جل وعلا أن يذلهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل عن الاعتكاف ما معناه ومتى. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فالمعتكف ملازم للمسجد لا يخرج منه إلا لما لا بد له منه مما لا يستطيعه في المسجد. كقضاء الحاجة، فهذا يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته. وأما أن يخرج لغير ذلك من الأمور العادية فإنه يتنافى مع الاعتكاف. والإنسان المعتكف يشتغل بعبادة الله تعالى وينصرف عن أعمال الدنيا والحديث فيها، فلا يخرج من معتكفه إلا لما ذكرنا، ولا يتعامل بالتجارة ولا يزور مريضا ولا يشيع جنازة إلا لو اشترط ذلك عند بدء اعتكافه، كما لو كان له قريب مريض ونحو ذلك، ويكتفي بقدر الحاجة ولا يزيد في التشييع والزيارة للمريض. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، ولهذا في السنة أن يكون الاعتكاف حال صيام، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر في آخر أمره، وكان قد اعتكف في أوله ثم وسطه ثم آخر الأمر المحافظة على الاعتكاف في العشر الأواخر لما تبين له أن ليلة القدر فيها. واعتكف أزواجه والصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده. والإنسان المعتكف إذا أراد أن يعتكف يدخل إلى معتكفه قبل غروب شمس اليوم السابع. إذا كنت تريد أن تعتكف يوم غد فإنك تدخل المسجد قبل غروب شمس هذا اليوم وتخرج منه بعد غروب الشمس. وإن كنت تعتكف العشر الأواخر فإنك تدخل معتكفك صبيحة يوم العشرين لاحتمال أن تكون العشر الأواخر تسعة، فتكون قد اعتكفت عشرا وتهيأت لليلة 21 في معتكفك، وتخرج من معتكفك من المعتكف بعد غروب شمس ليلة العيد. والأفضل أن لا تخرج من معتكفك إلا لصلاة العيد. يقول إنسان مبتور الساق ولبس مكانه ساقا صناعيا مخيطا، هل مسموح له بذلك أثناء أداء العمرة؟ نقول نعم مسموح، لأن هذا بمنزلة الحذاء بمنزلة الجزم، والجزم إذا كانت لا تغطي الكعبين فإنه لا بأس بها لأنها لا تسمى خفا، والممنوع منه الخف. أرجو من الأخوة الذين يكتبون أسئلتهم أن تكون واضحة. هذا يقول نفس السائل، يقول لأني أحمل المخيط اضطراريا في ساقي الصناعي قمت بمناسك العمرة دون إحرام، هل هذا جائز أم لا؟ نقول لا يجوز هذا، تتجرد من المخيط وتلبس إزارا ورداء، ولو كانت ساقك مبتورة هذا لا علاقة له بإعفائك من الإحرام وعليك فدية، لأن الظاهر أنك تعرف الحكم، وفدية لبس المخيط وهو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد وهو الرز والخمس، أو صيام 3 أيام، أنت بالخيار في واحد من هذه. هذا يسأل يقول هل يوجد دليل في التاريخ على موقع قوم لوط والعذاب الذي حل بهم؟ الموقع لا فائدة منه، إنما العبرة في الخبر، والخبر جاءنا من عند الله تعالى في آيات كثيرة، وهو أن قوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء.